تقدم لنا السلام عن دعاء الاستفتاح. ماذا اختار الله في ذلك؟ دعاء الاستفتاح. وهذا مروي عنه مروي عن الله تعالى مروع مرفوضا الصواب نعم لا يجوز في عدد الناس ولا تفوق هذا إحدى يعني مثلا قال رحمه الله ثم يستعين عبد الرحمن حكم الاستعانة سنة تمام كويس والحديث ما سمع طيب طيب هل هو القول الثاني؟ ها؟ أنه لا يفهم والثالث من قوله تستعمل الوجود طيب يقول رحمه الله تعالى ثم هذا أخذناه بداية تكريبا الذي ما يؤمن طيب هل يجهر الكل بأمين ولا البعض الكل والدليل صحيح الكل يجهرون بأمين السنة قال أيوة السنة القراءة في الصلوات من حيث الطول والقصر إذا يقرأ بطوال وقصار وقصار المقصر هو السورة يقول رحمه الله ثم يرفع مكبرا رافعا يديه ايش معنى هذا يعني؟ يعني إذا نقرأ يرفع يديه هنا من حاجات هنا ومن حاجات نعم نفس تكبيرة الإحرام كما يسمى في تكبيرة الإحرام والدليل على مشروعية الرفع نعم صحيح ثبت وين هذا الدليل جيد أن يصبح في الدنيا طيب محمود صحيح طيب يقول يلا عقل ما أخبر لدي رقاته دريك يا خالد أمكانه من نبخل والتمكين والتفريق هنا كده صحيح حكم وضع اليدين على الركبتين ها سنة ويقول سبحان ربي العظيم الذي اسمه محمد صحيح والدليل الاخر حديث أيوة طيب ماشي اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم من قوله قائلا إمام المنفرد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وغفر له ولشيخنا وللمسلمين. قائلا إمام ومنفرد: سمع الله لمن حمده، وبعد قيامهما: ربنا ولك الحمد من السماء ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد. ومحموم في رفعه: ربنا ولك الحمد فقط. ثم يسر مكبرا تاجرا على سبعة أعضاء. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى في سياق صفة الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يرفع رأسه ويديه قائلا إمام ومنفرد: سمع الله لمن حمده. إذا رفع المصلي من الركوع فإن الإمام والمنفرد عند الحنابلة فقط يشرع لهم أن يقولوا: سمع الله لمن حمده. والدليل على مشروعية هذا أحاديث صحيحة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية ابن أبي أوفى وأبي هريرة وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم وأرضاهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع من الركوع قال: سمع الله لمن حمده. فهذا الذكر مشروع بلا إشكال لدلالة النصوص الصريحة على كونه صلى الله عليه وسلم يقوله إذا رفع. وأما تخصيص الإمام المنفرد بذلك فسيأتينا منصوصا من كلام المؤلف. ثم قال رحمه الله تعالى: ويقف بعد قيامهما: ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض إلى آخره. يشرع للإمام المنفرد إذا قال سمع الله لمن حمده أن يقول هذا الذكر: ربنا ولك الحمد من السماء، وفي بعض الروايات من السماوات كما في حديث ابن أبي أوفى. وهذا الذكر من السماء مثل الأرض من أمشيت من شيء بعد أيضا جاء في حديث ابن أبي أوفى وفي حديث ابن عباس وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين. لكن جاء هذا الذكر على رواية وفي بعضها زيادة اللهم وفي بعضها زيادة والواو اللهم ربنا ولك الحمد. وهذه الصيغ التي روي بها هذا الدعاء كلها صحيحه، والانسان ان يقول هذا او ذاك الكل صحيح وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله تعالى: ومأمون برفعه: ربنا ولك الحمد فقط. يعني ان المشروع في حق المأمون أن يقول إذا رفع من الركوع: ربنا ولك الحمد فقط، فلا يقول قبل ذلك: سمع الله لمن حمده، ولا يقول بعد ذلك: ربنا ولك الحمد من السماوات من الأرض من الناس من شيء بعد. لا يقول السابق ولا يقول اللاحق. والسدل الحنابلة على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال العباد سمع الله لمن حمده فقول: ربنا ولك الحمد. فخص النبي صلى الله عليه وسلم المأموم بهذا الذكر وهو ربنا ولك الحمد، ولم يذكر أن له ذكرا زائدا على هذا. والقول الثاني أنه يشرع للمأموم أن يقول: سمع الله لمن حمده، وأن يقول: ربنا ولك الحمد. واستدل هؤلاء بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهو صلى الله عليه وسلم كان يقول: سمع الله لمن حمده، وكان يقول: ربنا ولك الحمد. والراجح ان شاء الله انه يقول: سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد من السماوات ومن الارض. لكن احب ان انبه الى ان الخلاف في قول المأموم سمع الله لمن حمده أقوى من الخلاف في قول المأمون ربنا ولك الحمد. بل من وجهة نظري القول بأن المأمون لا يقول ربنا ولك الحمد فيه ضعف شديد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ربنا ولك الحمد وقد صلى كما رأيتم يصلي، وهكذا شأن جميع الأذكار فهي قال النبي صلى الله عليه وسلم وهي تشرع في حق الإمام والمأموم والمنفرد. لكن بالنسبة لقول المأمون سمع الله لمن حمده هذا خلاف في وجهة أو في قوة لهذا الحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإمام يقول سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. فعلا ظاهر هذا النص أن الإمام يختص بسمع الله ومن حمده، والمأموم يختص بربنا ولك الحمد. ومع ذلك الراجع إن الله حتى في مسألة ثانية مشروعية قول المأموم ربنا سمع الله لمن حمده، إذ ليس المقصود من حديث إذا سمعتم الإمام يقول سمع الله أن يقول ربنا ولك الحمد تخصيص هذا الذكر بالإيمان فقط، لأنه لو كان يقتضي ذلك لاقتضى أن الإمام لا يقول ربنا ولك الحمد. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني نص على قضية أنه إذا سمعتم الإمام يقول سمع الله ومن يقول ربنا ولك الحمد نص عليها لأن المأموم يسمع قول الإمام سمع الله من حمده، فأراد أن يبين له ماذا يقول إذا سمع هذا الذكر. مع هذا الخلاف قوي في الحقيقة، ولو ذهب ذلك إلى اقتصار المأموم على ربنا ولك الحمد وما بعده لكان له وجهة نظر قوية، لأننا نقول أن قوله إذا سمعتم الإمام يقول سمع الله لمن حمده لا يقتضي تخصيص الإمام بسمع الله لمن حمده، لأنه جاء في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو إمام يقول ربنا ولك الحمد. فإذا خرجنا من هذا الإيراد الذي أورده القائلون بمشروعية قول سمع الله لمن حمده للمأموم أيضا، والحاصل أن المسألة هذه فيها الخلاف فيها قوي، لكن نرجح قول المشروعية لأن زيادة الذكر، ولأن الأصل مشروعية الأذكار جميعا، إما أن المنفرد يقول سمع الله من حمده فما الذي يمنع المأموم من أن يقول ذلك؟ ونحمل هذا الحديث على مسألة أخرى ونقول لا يشرع للمأموم أن يقول ربنا ولك الحمد إلا إذا سمع الإمام يقول سمع الله من حمده، ويكون هذا هو المقصود بالحديث أن لا يفسق المأموم الإمام بقول سمع الله من حمده. ثم قال رحمه الله تعالى ثم يخف مكبرا، قوله ثم يخف مكبرا يعني أن السنة إذا أراد أن ينتقل من القيام بعد ركوع إلى السجود أن يكبر، لما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل نقض ورفع. وفيما من كلام المؤلف رحمه الله أنه لا يشرع في هذا الانتقال رفع اليدين، لا يشرع رفع اليدين، والدليل على عدم مشروعيته أنه لم ينقل في إسناد أو في حديث إسناده صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه، وأعمال الصلاة فوق فيها، والأحاديث التي فيها رفع النبي صلى الله عليه وسلم رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه إذا أراد أن يأمن السجود كلها ضعيفة، كلها ضعيفة، فالسنة أن لا يرفع يديه عند هذا الأمر. ثم قال رحمه الله تعالى ساجدا على سبعة أعضاء، يعني ويجب عليه أن يسجد على سبعة أعضاء، والدليل على هذا حديث ابن عباس ومسرح يسجد على سبعة أعضاء يديه وركبتين وقدمين والجبهة والأرض، وهذا الحديث نص على أنه أمر أن يسجد على هذه السبعة كلها. والقول الثاني أن الواجب السجود على الجبهة فقط، أن الواجب السجود على الجبهة فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه إلى سجد أن يقول سجد لك وجهي، وإضافة السجود للوجه في هذا السياق تدل على أن السجود يتعلق به. أضف إلى هذا أن من وضع جبهته في الأرض فهو يسمى في لغة العرب ساجدا، فاتفقت اللغة مع ظاهر هذا الحديث على قصد الوضوء على سجود الوجه. والقول بأن الواجب السجود على الجبهة فقط قول ضعيف جدا مهما قيل في تعليلاته، لأنه مصادر للنص مصادرة صريحة، يقول أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، أمرت أن أسجد، هل يوجد أصح من هذه الصيغة؟ كيف نعجل عن هذا الحديث الحديث الصحيح إلى مثل هذه التعليلات، ولو كان ظاهر القوة لن ضعيفا في مقابلة هذا النص. فالحاصل أن الواجب أن يثبت على هذه السبعة. ثم قال رحمه الله تعالى: رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع أنفه. أبان من هذه الأعضاء السبعة المذكورة في الحديث، كما أبان عن شيء آخر، وهو أن الإنسان أول ما يقع منه في الأرض حال السجود ركبتان، ثم تأتي بعد ذلك اليدان، وهذا أي تقديم الركبتين على اليدين مذهب الجماهير، واختاره المنذر شيخ الإسلام وعدد من المحققين، واستدلوا بأدلة. الأول وهو أحسن الأدلة أن هذا صح عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقدم ركبتين. الثاني حديث واحد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم ركبتين على يديه، وهو حديث ضعيف. القول الثاني مشروعية تقديم اليدين على الركبتين، واستدل هؤلاء بأمرين: الأول أن هذا مروي عن أبي عمر، الثاني حديث أبي هريرة لا يدرك أحدكم من يوم يقوم بالبعير وليقدم يديه على ركبتين، وهذا الحديث الصحيح إن شاء الله أنه ضعيف، ضعفه البخاري وبيهقي والرجل وعدد من الحفاظ. القول الثالث أن هيئة السجود ليس لها سنة بل يقدم ما تيسر، واستدل هؤلاء لأنه لا ليس في النصوص الصحيحة ما يدل على سنية تقديم اليدين أو الرجلين، وإذا سكت النص عن هيئة من هيئات الصلاة فالسنة فيها التخير، السنة فيها التخير. ولولا أثر عمر لكان هذا القول هو الراجح، لكن ما دام روي عن عمر وله سنة متبعة أنه كان يقدم ركبتيه فالإنسان يميل إلى هذا القول الذي ذهب إليه الجماهير اعتمادا على ما روي عن عمر رضي الله عنه. وهذه مثلا أو هذا الخلاف ينبني عليه فرع مهم، وهو أنه هل ينوي الإنسان في حال السجود أنه يتقرب إلى الله بتقديم ركبتيه أو يديه، أو لا ينوي شيئا باعتبار أن هذا ليس من المواطن التي فيها السنة تتبع، فإذا الأمر ليس على حد سواء. فإذا رجحنا قول الجمهور يكون الإنسان حال الغلوي ناوي تقديم ركبتيه تدينا وطاعة لله ورسوله، فيثاب من هذه الجهات. ثم قال رحمه الله تعالى: ثم جبهته مع أنفه، آخر ما يقع على الأرض الجبهة مع الأنف. وقول المؤلف جبهته مع أنفه دليل على أنه يرى أن الواجب أن يمكن الجبهة مع الأنف وليس فقط الجبهة، وليس فقط الجبهة. واستدل الذين يرون وجود السجود على الجبهة والأنف في قول النبي صلى الله عليه وسلم سمعت بذلك على سبعة أعضاء، ثم قال والجبهة وأشار إلى الأنف، والجبهة وأشار إلى الأنف. القول الثاني أن وجود السجود على الجبهة لو رفع الأنف أو أثناء السجود فلا حرج عليه، لأن لو اعتبر الأنف من الأعضاء التي يجب السجود عليها كانت الأعضاء ثمانية، والحديث يقول هو المنافس على سبعة. والجواب عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في الحديث أن الأعضاء سبعة إلا أن الجبهة والأنف عضو واحد، فاعتبر النبي صلى الله عليه وسلم الجبهة والأنف عضو واحد. وهذا القول الذي ذهب إليه الناس له صحيح إن شاء الله، لأن الحديث واضح في وجوب السجود على الأب مع الجد. ثم قال رحمه الله تعالى: ولو مع الحائل ليس من أحضار السجود. قول المؤلف ليس ولو مع حائل من أحضار السجود يريد أن يتحدث عن الجبهة، فهو الآن يبين حكم السجود على الجبهة مع وجود حائل، ولا يتحدث عن اليدين ولا عن القدمين ولا عن الركبتين، فإن هذه الأعضاء يجوز السجود عليها مع وجود الحائل، بعضها بالإجماع وبعضها عند الجماهير والجميع الغفير من أهل العلم، فالركبتين والقدمين بالإجماع، واليدين في خلاف، والراجح الذي تدل عليه الآثار أنه لا بأس بالسجود مع وجود الحائل. بقينا بمقصود المؤلف وهو حكم السجود على الجبهة مع وجود حائل، والحوائل التي تحول بين الجبهة والأرض تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون منفصلة أو منقسمة، فإن كانت منفصلة فلا إشكال في جواز السجود عليها، وإن كانت منفصلة فهي تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون من أعضاء السجود كان يضع يده ويسجد عليها فهذا لا إشكال في بطلان السجود، لأن أعضاء السجود هنا تداخلت، هذا من جهة ومن جهة أخرى أنه لم يسجد الواقع على جبهته، يعني لم يمكن الجبهة من الأرض. القسم الثاني أن يسجد على حائل ليس متصلا به، والمقصود به ليس متصلا به يعني ليس من أعضاء السجود، ليس من أعضاء السجود، وهذا أيضا ينقسم إلى قسمين، أن يكون هذا الحائل مما يلبسه المصلي وألا يكون كذلك، فإن كان مما يلبسه المصلي وليس من أعضاء الوضوء فالسجود عليه صحيح مع الكراهة، والدليل على صحته حديثان، الأول حديث أنس الذي سبق معنا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يدخلون بغضاء، فكان أحدهم يضع رداءه ويسجد عليه من شدة الحرارة. الثاني ما روي عن الحسن البصري رضي الله عنه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يدخلون على الحماء من قلائس. ولو قيل أن السجود على الحائل المنفصل من غير أعضاء السجود يجوز بدون كراهة، إذا كان هو الأمر لأنه لا يوجد دليل واضح يدل على الكراهة، والحسن يعبر عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا كان من شأنه أنهم يسجدون على الأمانة، مع أنه بإمكان الإنسان منهم أن يسجد على غير الأمانة، أن يسجد على غير الأمانة. لكن مذهب الحنابلة أنه يجوز من الكرامة. ثم قال رحمه الله تعالى: ويجازي عرضين عن جنبه، يعني والسنة أن يجازي حال سجود اليدين عن الجنبين، يعني يبعد اليدين عن الجنبين، والدليل على هذا ما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جاف بين عضدين وجنبين حتى يرى بياض رفقين، وهذا يدل على مجافاة شديدة، وهذا يدل على مجافاة شديدة، وهذه السنة تتعلق بالإمام والمنفرد، وأما المأموم الذي بجواره مأموم آخر فإنه لا يتعلق بهذه السنة، لأن المجافاة على الصفحة التي جاءت في الحديث تعني إذاء شديد لمن بجواره عن يمين وعن شمال، فإذا هذه السنة تتعلق بالإمام والمنفرد. ثم قال رحمه الله تعالى: وضبنه عن فخذيه ويفرق ركبتيه، السنة إذا أراد أن يقوم الإنسان أن يبعد ما بين البطن والفخذين، كما أن السنة أن يباعد بين الركبتين. والدليل على هذا كل ما جاء من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد باعد بين الفخذين وجاف بينهما وبين بطنه صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث دل على السنتين، دل على السنتين. وظاهر جدا من السنة أن الشارع يحب من المصلي أن لا يراكب أعضاء السجود بعضها على بعض، فهو يريد إبعاد اليد عن الجنب وإبعاد البطن عن الفخذ وإبعاد الركبة عن الركبة وإبعاد الفخذ عن الفخذ، ما يدل على أنه يريد هيئة متباعدة فيها من علامات النشاط والإقبال ما ليس في من يصلي وقد راكب أعضاءه بعضها على بعض، لأن في هذه الفتنة ما فيها من التباطؤ والتساقط في أداء العبادة. ولهذا تجد كلما كان الإنسان ثقيلا لم يدخل الصلاة بنشاط، كلما كان انسجل رص بطنه إلى فخذه ورص يديه إلى جنبه، وإن ركع كذلك لم يأتي به على الوجه المطلوب لأن قارب الأعضاء ولم يوتر يديه وهكذا إلى كذا. وظاهر جدا أن الشارع يكره هذه الصفة على سبيل الكراهة أو على سبيل التحذير سيأتي، لكن واضح جدا أن الشارع يكره من المصلي هذه الهيئة التي يظهر عليها كثير من الناس اليوم، تجد ليس نشيطا ولا مقبلا على الصلاة. ثم قال رحمه الله تعالى: ويقول سبحان ربي الأعلى. لم يبين المؤلف وضع قدمين حال السجود، لم يبين وضع قدمين حال السجود. والعلماء رحمهم الله اختلفوا في هيئة القدمين حال السجود على قولين: الأول أن السنة أن يلصق القدم، أن يلصق القدمين، لحديث عائشة أنها حدثت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فوقعت يدها على قدمين وهو يصلي ساجدا يصلي، ولا يمكن أن تقع يد عائشة رضي الله عنها على قدمي النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهما متسقطان، لوجهين: الأول كبر قدمي النبي صلى الله عليه وسلم فإنه موصوف بأن أعضاءه كبيرة صلى الله عليه وسلم، والثاني صغر يد عائشة، فإذا كانت يدها صغيرة وقدمها كبيرتين كيف تأتي على قدمي إلا وهما متسقطان؟ وهو كما تلاحظ يعني نوع من الاستنباط، وإلا ليس في الحديث النص على الاتصال. فالقول الثاني أن السنة المباعدة، لأن في حديث حميد الساعدي أنه باعد بين فخذيه، والمباعدة بين الفخذين تقتضي المباعدة بين الركبتين، والمباعدة بين الركبتين تقتضي المباعدة بين القدمين. وقد يكون القول الثالث، لكن الآن لا أحضر يعني هل هو قول أو لا، في ذهني أنه قول، وهو أنه ليس في هذا سنة، ليس في هذا سنة، لأن الأحاديث سكتت، بينت حال البطن والفخذ والركبة واليد ولم تبين حال القدم. وتبقى هذه المسألة مشكلة، يعني الواقع أن الجزم بأحد الأقوال مهما كان لا يوجد ما يؤيد الجزم، لا سيما أن حديث أبي حميد الساعدي فيه دلالة على أنه صلى الله عليه وسلم كان أثناء السجود يباعد، ومن ذلك المباعدة بين القدمين، كما أن في حديث عائشة أيضا دلالة على الإبصار. ستبقى القضية محتملة. ثم قال رحمه الله تعالى: ويقول سبحان ربي الأعلى. السنة إذا سجد الإنسان أن يقول سبحان ربي الأعلى، لأنه جاء في حديث حذيفة في مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد قال هذا الدعاء فتقدم معنا أن الحنابلة يرون أنه لا يحمك الله من الاقتصار على هذا المعنى، لأنه الذي كان يقوله صلى الله عليه وسلم، ويحملون جميع الحديث الأخرى التي جاءت في أذكار الركوع الزائدة وأذكار السجود الزائدة على النوافل دون الفرائض. وتقدم معنا أن الصواب أن الصيغة المختلفة التي جاءت في الركوع والسجود تقال فيهما في النوافل والفرائض، لأنه لا يوجد في النصوص ما يدل على تخصيص النوافل بهذا الذكر، فكل حديث جاء في ذكر السجود فالسنة أن يقوله الإنسان، بل ذهب بعض العلماء إلى أن تنويع الأذكار أن يعني يقول سبحان ربي الأعلى سجد لك وجهي تارة وسبحان من سبح سبحان اللهم وبحمدك تارة وما جاء في أذكار السجود خير من أن يسبح عشرة، خير من أن يسبح عشرة أو أفضل من أن يسبح عشرة. والقول الثاني أن اشتفاء التسبيح الأكمل وهو إلى العشر خير من التنويع، والراجح أن التنويع أفضل لأن فيه استخدام السنة، كما أن تحديد أن العشر من صفات كمال التسبيح ليس فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله تعالى: ثم يرفع رأسه مكبرا، يعني أن السنة إذا رفع السجود أن يكبر، والدليل على هذا ما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل قبض ورفع كما جاء في الحديث الصحيح، فكلما قبض أو رفع السنة في حقه أن يكبر. ثم قال: ويجلس إلى آخره. الجلوس أيضا هنا ركن من أركان الصلاة كما سيأتينا في كلام المؤلف، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيها المسيء والمجلس حتى تطمئن جالسا. فإذا رفع فالرفع ركن، والجلوس بين السجدتين بحد ذلك ركن، لحديث المسيء كما تقدم. ثم قال: مختلف بالصلاة أصل بالماء. ثبت في الحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة افترش اليسرى ونصب اليمنى نصبا، والحديث هكذا يعني مطلقا، فهو يشمل ثلاث أمور: الجلسة بين السجدتين، والجلسة بالتشهد الأول، والجلسة بالتشهد الثاني، يضاف إليه ما سيذكره المؤلف من هيئات إضافية تختص بالتشهد الأخير. لكن بالنسبة للتشهد الأول والجلسة بين السجدتين، السنة أن يصنع ما ذكر المؤلف، يفترش اليسرى يعني يجلس عليها يجعلها خلف الرأس، وينصب اليمنى نصبا بحيث تكون الأصابع متوجهة إلى القبلة. قال رحمه الله تعالى: ويقول رب اغفر لي. معنى ويقول رب اغفر لي يعني أن السنة في الجلوس بين السجدتين أن يقول رب اغفر لي، كما جاء في حديث حذيفة، ويكرر ذلك أن يقول رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي. وحديث حذيفة إن شاء الله الذي فيه رب اغفر لي حديث صحيح أخذ به الإمام أحمد وعمل به، وهو أصح ما روي في الأذكار التي تقال بين السجدتين. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول رب اغفر لي رب اغفر لي إلى آخره، وهذا الحديث يعني أشار عدد من الأصحاب إلى أنه محفوظ، أشار عدد من الأصحاب إلى أنه محفوظ لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالأحسن إن شاء الله أن يقتصر الإنسان بين السجدتين على قول رب اغفر لي ويكررها. ثم قال رحمه الله تعالى: ويجلس الثانية كالأولى. يعني في أمرين، فالأولى في أمرين: الهيئة والأذكار، الهيئة والأذكار، فيجلس على الهيئة التي سجد عليها في الركعة الأولى، ويذكر الأذكار التي قالها في السجدة الأولى. أفادنا المؤلف أنه لا يوجد فرق بين السجدة الأولى والسجدة الثانية، لا يوجد أي فرق، بخلاف الركعة الأولى والركعة الثانية يوجد بينهما فروق كما سيذكر أخواني، لكن بين السجدة الأولى والسجدة الثانية لا يوجد أي فرق. ثم قال رحمه الله تعالى: ثم يرفع مكبرا، يعني أن السنة أن يكبر إذا أراد أن يرفع من السجدة الثانية إلى القيام، ليرفع من السجدة الثانية إلى القيام أيضا يكبر، لما تقدم أنه يكبر في كل لحظة فقط. وعظم كلامه الذي يدل على أنه لا يهم في هذا الرفع سواء كان رفعا من السجود أو رفعا من التشهد الأول، أن يرفع يديه كما في تكبيرة الإحرام و الركوع. لكن سيأتينا أن المؤلف قد يشير فيما بعد إلى الفرق بين أن يرفع من السجود وبين أن يرفع من التشهد الأول. ثم قال رحمه الله تعالى: ناهضا على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه ان سهل. المؤلف يريد ان يبين كيف ينهض بالتفصيل كما بين كيف يسري بالتفصيل، فهو يقول: يقوم ناهضا على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه. اذا السنه عند المؤلف ان ينهض على صدور قدميه يعتمد على ركبتيه، يعني ولا يضع يديه على الأرض، يعني ولا يضع يديه على الأرض. وسبب له بحديث صريح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يقوم اعتمد على صدور قدميه. القول الثاني أن المصلي إذا أراد أن يقوم فإنه يعتمد على الأرض بيديه ثم يقوم. واستدل هؤلاء بحديث ابن حميد انه اخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رفع من السجود جلس ثم اعتمد على الارض وقام، وهكذا هو قال اعتمد على الارض لم يقل بيديه، لكن العلماء فهموا من هذا الكلام انه اعتمد على الارض بيديه. القول الثابت التفصيل، وهو أنه إذا كان سيقوم بعد الجلوس فإنه يعتمد بيديه على الأرض، وإذا كان سيقوم من غير جلوس فإنه يعتمد على صدور قدميه. هنا الأحاديث المروية في هذه المسألة ضعيفة فيما عدا حديث أبي حميد الساعدي، وحديث أبي حميد الساعدي خاص بمن أراد أن يسجد أن يجلس للاستراحة، أن يقول ثم إذا رفع من السجود جلس ثم اعتمد على الأرض وقام. فنحن نقول إذا أراد الإنسان أن يقوم بعد جلوس يجلس للاستراحة أو يجلس للسهو فإنه يعتمد على الأرض، وإذا أراد أن يقوم من الركعة الأولى والثالثة فإنه يعتمد على صدور قدميه كما في القول الثالث كما في القول الثالث. في الواقع أن هذا القول يجتمع به الأدلة، ويستدل أن نقول أنه إذا أراد أن يقوم من التشهد أو الجلوس للاستراحة يعتمد على يديه، وفيما عدا هذا ما هو خير. لا نقول السنة أن يقوم على قدميه صدور قدميه، لأن السنة بينت ماذا يصنع إذا أراد أن يقوم بعد الجلوس، ولم تبين ماذا يصنع إذا أراد أن يقوم بدون جلوس. نحن قلنا قيدت السنة نقيدهما، فقد السنة نقيدهما، فيقوم أي شاء يقوم أي شاء. وهذا القول الأخير وجيه جدا، لكن نقول أن هذا القول الثالث الذي ذكرناه ليس معنيا للنصوص، وإن كانت بعضها ضعيفة، وهو الذي يتناسب مع الهوي بالسجود، فإذا كان الهوي آخر ما يصل إلى الأرض قبل الوجه بيديه، فكذلك الرفع ينبغي أن يكون نفس الشيء أول ما يصل يديه، يعني يكون الترتيب واحد في السجود وتضرع منه. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. يقول رحمه الله تعالى ويصلي الثانية كذلك، يعني أن الثانية تصلى كما تصلى الأولى على ما يستثني المؤلف. والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: يمسي ثم اصنع ذلك في صلاتك كلها، ما يدل على أنه يصنع في الركعة الثانية والثالثة والرابعة ما بين له النبي صلى الله عليه وسلم أولا. يقول المؤلف: ما عدل عن تحريمها كيف لا تتبرع في ركعة الثانية والثالثة والرابعة، لأن التحريم إنما شرعت في دخول في الصلاة وقد تم دخول في الصلاة، فلا معنى للتكرار في التحريم. والعلماء يقولون هذا تعليل للتقريب، وإلا الدليل على عدم شرع التحريم أنه لم يكن في النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكفي التحريم في كل ركعة. ثم قال رحمه الله تعالى: والاستفتاح لا يشرع في الإنسان سبب الاستفتاح لأمرين: الأول أنه ليس بالنصوص ما يدل على ذلك، الثاني أن الاستفتاح خاص ببدء الصلاة، وفي الركعة الثانية لا يكون المصلي مبتدئا في الصلاة فلا يشرع في حقه الاستفتاح. ثم قال: والتعود يعني ولا يشرع له ان يستعيد، فاذا اراد ان يقرا الركعه الثانيه فانه لا يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واستدل الحنابله على هذا الحديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قام من الركعه يستفتح بالحمد لله رب العالمين، فهذا يدل على انه كان لا يتعود اذا قام الركعة الثانية والثالثة والرابعة. ومذهب الحنابلة هذا اختاره ابن القيم رحمه الله واخذ بظاهر هذا الحديث. القول الثاني انه يشرع ان يستعيد في كل ركعة، فكلما اراد ان يقرأ استعاد، واستدل هؤلاء في الآية، لان الآية نصت انه فاذا قرأ القرآن فاستعد بالله، ومعنى هذا ان كلما اراد ان يقرأ فانه يستعيد بالله. وهذا القول الثاني هو الصحيح ان شاء الله، وهو الذي تدل عليه الايه واختاره شيخ الاسلام وغيره من اهل العلم. فالمجموع ان يكذب الاستعاذه. ثم قال رحمه الله تعالى: وتدبير النية، يعني انه لا يسمع في الركعه الثانيه ما بعدها ان يجدد النية، لان النية موجوده والشيء الموجود لا يحتاج الى تدبير، والشيء الموجود لا يحتاج الى تدبير، فهي باقيه محيطه او حكمه. ولهذا لم يذكر كثير من الحنابله هذا من ضمن الامور التي لا تكرر في الركعه الثانيه، لان عدم ذكره للثانيه والثالثه امر معلوم، فإن النية ما زالت موجودة، فلا معنى لقوله لا يكفر النية لأن النية موجودة. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه.